نور تقول غيرت مكان صلاتي في البيت ووضعت السجادة للصلاة على أنها للقبلة جهة القبلة وصليت باتجاه خاطئ ما يقارب أسبوع، فماذا علي؟ هل أعيد صلوات الأيام الماضية أم ماذا أفعل؟ لماذا غيرت المكان، غيرت اتجاه؟ انتقلت ربما من غرفة إلى غرفة أخرى فالتبس عليه الأمر جهة إذا كان القبلة. هذا خطأ ناتج عن وهم، نعم تعيد. يعني نعم أنا أعرف أن القبلة كذا، لكن يوم رحت يعني نعم صار عندي اشتباه وأخطأت، تعيد. تعيد صلوات كاملة. نعم، يقول الجمهور نعم طبعا ذهب سفيان الثوري إلى أنه لا تعيد، لكن الذي عليه الجمهور أقرب إلى الصواب في مثل هذه الصورة، لأنه هنا فيه نوع من التفريط، مثل ما لو نعم صلت بدون وضوء. نعم وكيف تكون الإعادة يا شيخ؟ مثلا صلاة الظهر تبدأ العصر كل بصلاة صلاة في أول وقتها؟ يوم، تبدأ بصلاة أول يوم. مثلا هي تركت على سبيل المثال، لو تركت يومين، الجمعة نعم والسبت والأحد، نعم صلتها ما تركت، إنما صلتها على غير نعم صواب، تبين أنها غير صواب ولم تعذر بذلك، ففي هذه الحال تبدأ بصلاة السبت، تصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب في والعشاء وقت واحد الآن. الآن الآن أحسنت. تصلي الفجر السبت والظهر، صلوات السبت نعم مرتبة، ثم صلوات الأحد مرتبة، وأما أن تنتظر صلاة الفجر من نعم بكرة وتصلي صلي فجر الفجر السبت والأحد، هذا غير صحيح، هذا ليس بصحيح، ولا قال به من يعتد بقول من أهل العلم. أحسن.